المعنى الثاني معنى أن الكل مبتلى، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، إنا جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جوزا. أن الأرض ستطوى، الأرض ستبدل، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وستبدل السماوات، لكن الدنيا ده امتحان. وهذه نقطة مهمة، أن ربنا سبحانه وتعالى يبتلي العباد، كل العباد الكل مبتلى، في واحد يبتلى بالسراء واحد يبتلى بالضراء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أن بما أن الكل مبتلى فأنت ما تقلقش قوي، فكر بس هو أنا لما ابتليت هذا البلاء هعمل إيه، يعني إيه عبوديتي في هذا البلاء، وإلا فالله قادر على أن ينصر عباده المؤمنين. يعني ما حدش يتخيل أبدا أن الله سبحانه وتعالى غافل عما يعمل الظالمون. سيدنا موسى لما ربنا قال له اذهب إلى فرعون قال ربنا إنا نخاف أن يفرض علينا ويطغى، قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. قال له ما تخافش أنا معاك، أنا أسمع كل شيء وأبصر كل شيء، أنا على كل شيء قدير، أنا بكل شيء محيط. فتتخيلش أبدا أن ما يدور في الأرض بمنأى عن السماء، إنما الله سبحانه وتعالى يبتلي العباد. ونبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولنبلونكم حتى نعلم مجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الكل مبتلى. إن أحيانا كتير إحنا بنتعلق قوي بالدنيا وبننسى إن الدنيا ده امتحان. وهذا يقودنا إلى المعنى الثالث، إن الجزاء في الآخرة. يعني خلينا نوطن نفسنا دائما أن الجزاء في الآخرة. أحيانا ربنا سبحانه وتعالى يعجل الجزاء في الدنيا، المؤمن ربنا سبحانه وتعالى يعطيه عاجل بشرى، يبارك له، يفتح له، ينصره، يمكن له، يستخلفه، يرزقه، يرضيه. لكن الأصل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عن أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه. إن هنا إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن الجزاء في الآخرة. يعني إحنا دايما بنتعلق بالدنيا قوي، والدنيا حقيقة لا تساوي عند الله شيء. ربنا سبحانه وتعالى بيقول اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نبات، زي زرع كده، والزرع أعجب بالزرع وأعجب بالزرع وفرح بالزرع، وبعدين فجأة الزرع يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. الدنيا سريعة، لذلك ربنا سبحانه وتعالى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلق بالدنيا. قال له أعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يود إلا الحياة الدنيا. مش بس يتعلق بالدنيا ولا يتعلق بحد متعلق بالدنيا. ولما جاءت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبن التوسع في المعيشة قال إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلة. إيه حاضر. وسرحكن سراحا جميلة. إن ربنا سبحانه نهى النبي صلى الله عليه وسلم إنه يتعلق الدنيا لا تساوي عند الله شيء، ولو كانت تساوي عند الله شيء لما سقى الكافر منها شربة. بالله عليكم، هو مين أعز عند الله سبحانه، يوسف أم امرأة العزيز؟ امرأة العزيز تنعم في قصرها ويوسف في السجن. الدنيا لا تساوي عند الله شيء. مين أعز عند الله، موسى أم فرعون؟ موسى عليه السلام يرفع يديه إلى السماء يقول ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، وفرعون ينعم. الدنيا لا تساوي عند الله شيء. لو كانت الدنيا تساوي عند الله شيء لأعطاها لخيرة خلقه، إنما الدنيا ده امتحان. وكل ما الإنسان درجته بتعلو عند الله كل ما بيدخل له في الآخرة أعلى. يعني ما حدش يتخيل البلاء إن هو يونس عليه السلام أفضل أم قوم يونس. يونس في بطن الحوت وقوم يونس ينعمون، وهو أفضل عند الله سبحانه وتعالى من هؤلاء القوم جميعا، لكن الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا للجميع. قال أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، لا لا لا، أنت فاهمين غلط. لو أنت متخيل أن ربنا بيفتح بالدنيا لناس لأجل أن هؤلاء الناس لهم كرامة عند الله، الكرامة في الاستقامة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الدنيا دار امتحان. قال بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون طعام المسكين، أي أنتم فعلتم هذه الذنوب فعاقبكم الله، عاقبكم الله بهذه الذنوب، وهذا ابتلاء. ان نقطة ان لما الانسان بيرى مثلا غلبت احد الكفار او فرح احد الكفار او ازدهار احد الكفار وضعف في المسلمين او فقر في المسلمين او موت في المسلمين او نوع من انواع المأساة للمسلمين، لا يتخيل ابدا ان هذا ان الله سبحانه وتعالى يحب الكافرين مطلقا. انما الجزاء في الآخرة، أولئك أقوام عجلت لهم حسناتهم في الدنيا. أهل الكفر بياخدوا حسناتهم في الدنيا، أما أهل الإيمان بياخدوا حسناتهم في الدنيا والآخرة.